الهمزة. الهمزة لأن هذه همزة ما هي ألف. قام مقام فعل ماضي مبني على الفتح. نعم. زيد فاعل مفعول بضم الظاهر على آخره. نعم. أم حرف عطف. ما هو لازم الفاعل؟ لا الفاعل ما هو لازم. حرف عطف. نعم. زيد. نعم عمرو. نعم زيد معطوف على عمرو. لا. قام زيد أم عمرو؟ عمرو معطوف على زيد. والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلى المرفوع يضم الظاهر على عمرو. أحسن. يقولون إن الكلمة إذا كانت على حرفين ينطق بلفظها، وإذا كانت على حرف واحد ينطق باسمها. ولهذا تقول المال لزيد، تقول اللام حرف جر وزيد اسم مجرور، ولا تقول لي حرف جر. لكن إلى زيد تقول إلى حرف جر، ولا تقول الألف واللام والألف، الهمزة واللام والألف، تقول إلى. فالقاعدة عندهم يا جماعة يقولون إذا كانت الكلمة مركبة من حرفين فانطق إيش بلفظها من حرف جر، ما تقول الميم والنون حرف جر. وإذا كانت مركبة من حرف، وإذا كانت حرفا واحدا فبالاسم. ولهذا كان التعبير بقولنا إن الاسم يعرف بأل أحسن من التعبير بقول أن يعرف بالألف واللام، إلا على رأي من يرى أن أداة التعريف هي اللام فقط دون الهمزة. على كل حال هذا ما نفهمه. إذن تقول رأس مضافها. نعم. عندنا رابع صدر الثاني الصف الثاني. ها عندك يلا. فهم الطلبة درس النحو حتى عبد الرحمن. فهم فعل ماضي. نعم. مبني فعل. فهم فعل. لا تفشلنا بهالمثال. فهم فعل ماضي. مبني. مبني. مبني على الفتح. نعم. طلبة فاعل مرفوع لا مفعول ضم الظاهر على آخره. نعم. النحو. لا درس. درس. درس. درس مفعول به. نعم. منصوب على نصب ضم الظاهر على آخره. نعم. حتى. درس النحو. النحو. وهو مضاف والنحو مضاف إليه مجرور مضاف إليه مجرور وعلامة جره مجرور بإيش؟ مجرور بإضافة. نعم. وعلامة جره كسر ظاهر على آخره. نعم. حتى حرف عطف. نعم. حتى إيش جره؟ حرف عطف. حتى عبد الرحمن. إيه حتى عبد الرحمن. حتى عبد الرحمن. لا لا حتى حرف عطف. نعم. عبد الرحمن. نعم. حتى عبد الرحمن اسم معطوف. كلها معطوف. عبد. اي نعم. عبد معطوف على. معطوف على. معطوف على النحو. لا. فهم الطلبة درس النحو. معطوف على الطلبة. على الطلبة. والمعطوف. والمعطوف على المرفوع مرفوع. نعم. مرفوع بالضم الظاهر على آخره. نعم. وهو مضاف. نعم. الرحمن مضاف إليه. نعم. مجرور على متجر الكسر الظاهر على آخره. تمام. ما مررت بزيد بل عمر. ما ناخير. نعم. مررت مررت على الماضي مبني على السكون باتصاله بضمير ضمير متحرك. الراء. ضمير متحرك. نعم. والتاء فاعل. خطأ.

وعلى مجرد الكسر الظاهر على آخره. نعم. وابن مضاف وعقيل مضاف إليه مجرور وعلى مجرد الكسر الظاهر على آخره. نعم. نفسه توكيد نفسه توكيد لكتاب منصوب علامة نصب فتح الظاهر على آخره. أحسنت. نفس مضاف والهذا من التصل مبني على السكون في محل على السكون على السكون نفسه ها؟ على الضم في محل طيب بعده طيب عبد الرحمن بن داود خذ جاء قوم انفسهم نعم جاء فعل ماضي ابن الفتح لا محل من لا تفتح الظاهر على اخره والقوم فاعل مفعول لم تفتح به الظن الظاهر على اخره انفسهم انفسهم التوكيد للقوم وتوكيد المفعول ما فعل منه وهو مضاف والهاء مضاف اليه مجرور من اطراف الحد جر بالاضافه والميم لا محل احسن طيب مررت بالقوم أو أنفسهم مررت فعل فاعل مر فعل ماضي مبني على سكون الاتصال بضمير رفع المحرك والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل في القوم الباء حرف جر والقوم اسم مجرور والباء حرف جر ولا بي حرف جر الباء الباء نعم ليش؟ لأن الحرف واحد إذا كان الحرف واحد قال باسمه نعم أحسنت البحر جر القوم اسم مجرور وعلامة بالباء بالباء نعم وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره أنفسهم أنفسهم توكيد توكيد للقوم توكيد المجرور مجرور وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم مبني على الكسر في محل جر الضم نعم والميم والميم الجر علامة الجر طيب أعتقت العبد كله يصلح أفضل المثال أنتم لا تأخذون على طول كله ليش كله هذا اللي نقول الآن يعني يصح المثال إيش تقول يا جماعة يصنعه بالعبد واحد لا بس رقت يتجزأ لكن ليش قد يتجزأ طيب نعم نعم العبد مفعول به منصوب الله تعالى آخر وكل توكيد للعبد منصوب وهو مضاف والهاء مضاف إليه مبني على محل جر الإضافة صح طيب مررت بالقوم أبتعي ها؟ أجمعين أبتعين لا أنا أقول أبتعين ما تظن لا يصح لا يصح جزماً ليش؟ لأنه لابد من يعني تقدم أجمعين أبتعين وأبصعين وأكتعين أي نعم أحسنت أعرف هذه أجمعين نعم أجمعين هذه الجملة كلها كل الجملة نعم رأيت القوم نعم رأيت القوم أجمعين كل واحد بس الأول هنا منصوبة رأيت القوم أجمعين رأيت قاء فعل ماضي مبني على الفتح رأي مبني على سكون الاتصال هي بالتاء بضمير رفع المتحرك أحسن نعم والتاء والتاء مبني على الضم في محل رفع نعم أحسن نقول ضمير ضمير مبني أقول أتى ضمير مبني أحسن أتى ضمير مبني على الضم